الذي لقب بهذه اللقب ولا شك انه من حبر الامه خاصه في فهم كتاب الله تعالى بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوك اللهم علمه التاويل يعني تفسير القران ولكن وقع الخلاف بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه هكذا لما حتى في مساله النكاح قام عمر رضي الله تعالى عنه خطب وحمد الله واثنى عليه فغضب وقال من زاد في المهور او اغلى في المهور ان مهر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني افعل به كذا وامنه واخذ ماله واجل في بيت المال فغضب عمر رضي الله مقصود لا شك في ذلك مقصود عمر رضي الله تعالى عنه تهذيب ترهيب فلما نزل من المنبر جاءت عجوزه من الاجائز وامسكت بيد عمر فقال يا عمر ماذا تقول انت غلا المهور وما غلا المهور قال الله تعالى كنتارا اتيتموهن اهداهن كنتارا والكنتار هو المال الكثير وانت كيف تمنعه وانت كيف تهده ان الله ما حد في كتابه ان الله ما جعله حدا هذا توافق بين الطرفين ولو وافقوا للقليل وافقوا للقصير وافقوا للكنتار وافقوا للذهب وافقوا للفضه وافقوا على 20 ريالا فبذلك هذا تراضي بين المتعاقدين هذا تراضي ما بين الطرفين فكيف انت تحدد الشيء الذي ما حدد الله في كتابه وما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا فرجع عمر فورا وقام على المنبر فقال الحمد لله اجائز المدينه افقه من عمر قال ما شاء الله اجائز مدينه انها افقه وفهمت القران اللي ما فهمت انا فبذلك احيانا الاختلاف اختلاف باعتبار فهم والا ليس مقصود منهم للجميع الا التمسك بكتاب الله والوصول الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقع في الفهم خلاف فبذلك رحمه الله عليهم اجمعين فبهذا جاءك المجتهد ولو اخطا له اجر طيب لما اخطا لماذا له اجر لمن انه اجتهد وليس مقصوده الا وصول الى الحق ولكنه مسكين انسان ما وصل ما بلغ الى الحق ولكنه اجتهد فبذلك كما ان عند امام الشافعي رحمه الله انسان اذا اعتمر او جاء لاداء الحج وانه اذا مثلا قصر ثلاث شعرات قال تكفي تجزي ثلاث شعرات قال ولو يعني حلقا كسرا نطفا حركا قال ولو بأي طريقة يعني إذا أخذ ثلاث شعرات نطفها قال خلاص يكفي أو ثلاثة شعرات أنه كسرها بالمقص قال يكفي لماذا قال قال الله تعالى مهلكين رؤوسكم ومقصرين من كسر ثلاث شعرات وكسر مئة شعرة جاء إطلاق مقصرين أنه من المقصرين خلاص جاء مهلقين رؤوسكم ومقصرين فبذلك لما قال أنه كسر ولو كسر قليلا أو كثيرا كسر أنه من المقصرين ولما جاء من المقصرين خلاص اشتملت حكم الآية عليه ولكن أئمة ثلاثة قالوا لا أما قرأ هذه الآية الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنه كسر ثلاث شعرات هل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأصحابه هل سبط من بعض الصحابة أو واحد من خلفائه ومن أصحابه الذي عمل على هذا القول ثلاث شعرات فاستدل إمام الشافعي رحمه الله قال طيب لو مسى الإنسان ولا ثلاث شعرات يكفي فقال متنام يكفي قال لما مسى يكفي على ثلاث شعرات تو وهكذا أيضا قصر يكفي على ثلاث شعرات فأجاب لما قالوا هنا جاء فامسحوا برؤوسكم جاء با الذي يفيد التمييز أما ها هنا جاء مهلقين رؤوسكم ما في با ها هنا لا يفيد التمييز فبذلك هذا مجرد لازم يعني إنسان أن عندهم اختلاف ما يتعلق بالعلم بالتحقيق بالدقة باعتبار فهم احيانا باعتبار لغه فبذلك لمن ان نحن نقرا مثلا حرف واحد ولكن لا نعلم هم يبحثون فيها باعتبار ما شاء الله باعتبار لغه باعتبار عرف باعتبار عاده ويبحثون اما جاء به اقوال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاب اجمع فبذلك انسان لا يقول فيهم الا خيرا والا لا شك في ذلك يعني خاصة في زمان الفتن الأفضل أن لا يكون النكاح إلا بالأولياء. لما؟ لأنها مشاكل وفاسد. بعد ذلك نعوذ بالله أحيانا الآن كيف نعتمد على البنات؟ يعني لا اعتماد على الرجال، كيف تكون الاعتماد على البنات؟ وعلى صيهة رأيهن، وعلى صيهة اختيارهن كفوا، وعلى صيهة لما؟ لأن حتى كما قال بعض علماء المتأخرين البنت أنها لا يتفكر بأقلها، يتفكر بقلبها. إذا مال مال، إذا مالت مالت، يمكن أنها تميل نعوذ بالله الذي لا يكون كفوا لها، لا باعتبار الدين، لا باعتبار الإسلام، لا باعتبار. كم من النسوة نعوذ بالله، كم من الإمراء مسلمة، مسلمة يعني نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله مسلمة وأنها متزوجة مع الهندوز، مع البصريين، مع الكفار، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. يعني في الهند لما كنت حكى علي قالوا هذا شخص عندها بنت اسمها عائشة، وأنها تزوجت برجل بدكتور وهي متعلمة معها يعني في كلية الطب، ونعوذ بالله مالت إليه، فأنها تزوجت معها وتغيرت اسمها الآن من عائشة إلى أوشا، لأن أوشا اسم بصني، اسم هندي. كم ليس يعني عدد بسيط، كم من النساء المسلمات، بنات المسلمات نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تزوجت بالنصرانية، تزوجون بالنصارى وباليهود في بلاد أوروبا. كم؟ ليس يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة مية مية. لما؟ لأن الإنسان لما أنهن ولدنا وأنهن إشنا وتربينا حسب طرقهن وتعلمنا في مدارسنا، ما بقي شيء، فأين الدين؟ فأين الإسلام؟ مجرد يقول خلاص يعني اسم مسلمة، ما بقي من الإسلام إلا اسمه، وما بقي من القرآن إلا رسمه. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني الأمل على هذا كلا نكاح إلا بولي، والقرآن يخاطب أنكحوا الأيامى، قال خطاب للأولياء. الأيامى جمع أيم، يقال من ليس لها زوج بس، وهذا لفظ عام يستعمل في الرجل في المرأة، يعني لفظ مشترك ما بين الزوج والزوجتي. فبذلك الذي ليس لها زوج، طيب ليس لها زوج يعني بكرا، أو ليس لها زوج يعني مات عنها زوجها، أو ليس لها زوج مطلقة، فبذلك هذا لفظ عام يشمل على الجميع. وأنكحوا الأيامى، حتى قال جاء في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تأوذ من الله تبارك وتعالى فقال أن اللهم إني أعوذ بك من العيمة والغيمة والأيمة والكذم والقرم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تأوذ من الأيمة، معنى قالوا شدة الشهوة اللبن، هذا أيمة بالعين، وإذا أيمة قالوا شدة العطش. أيم قال طول العزبة، إنسان هو عزب عزب عزب عزب يعني ما يحصل له قوة النكاح. الكذم شدة الشهوة الأقل، والقرم قالوا هذا شدة الشهوة اللحم، ولكن ما وجدنا بالرواية صحيح، ولكن نقل بعض العلماء هذه أيضا تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وما سندها فما بعد البحث ما وجدناه. قال فأنكحوا الأيامى منكم، أيامى يعني امرأة الذي ليس لها زوج، أيامى أيم أصلها كما يقال آما يئيم على وزن آما يئيم، كما يقال باع يبيع. جاء فبذلك جمعه أياس أياس أيائم، فبذلك قال أيم، وقال بعضهم يتايم وأيايم، ثم قلبت يتايم إلى يتيم وأيايم إلى أيم، يعني هذا عند علماء الكبائر. وأنكحوا الأيامى منكم قال جمع أيم، جمع أيم المراد منها قال هي من ليس لها زوج. طيب ليس لها زوج ماذا؟ قال إما بكرا إما سيبا، وأيضا من ليس له زوج يعني إذا كان رجل أو امرأة. قال هذا الحكم ما يتعلق بالأحرار والحرائر يعني الأحرار من الرجال والحرائر من النساء. لماذا؟ وإلا حكم عام بإعتبار ظاهر وأنكحوا الأيامى. ولكن لما قال المفسر هذا الحكم في الأحرار والحرائر؟ لما؟ لأن جاء بعد ذلك لفظ إيماء وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولما جاء بعد والصالحين من عبادكم وإمائكم معنى الحكم الأول في الأحرار، الحكم الأول في الأحرار والحرائر. لما؟ لأن حكم الإيماء والأبيد جاء بعده مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا ما فائدة أنكحوا الأيامى؟ إذا كان أنكحوا الأيامى منكم عام يشمل للأحرار والأبيد، فما فائدة بعد ذلك عبادكم وإمائكم؟ فبهذا قال العلماء الأمر الأول خطاب للأولياء ويتعلق ما بالأحرار والحرائر. لما؟ لأن جاء بعده لفظ الإماء. قال والصالحين من عبادكم وإمائكم. لما؟ لأن أيضا معاملة النكاح في يد السيد لو كان عبد أو أما. والصالحين من عبادكم وإمائكم، صالحين مراد. فبذلك قال بعض العلماء المراد صالحين باعتبار دين يعني مؤمنين. لما؟ الذي يكون عنده صلاح الايمان هو يريد نكاح، اما ما عنده ايمان ماذا يفعل بالنكاح؟ نعوذ بالله انه يتلاعب مع النساء، انه نعوذ بالله يتلاعب بكل ليله مع امراه اجنبيه امراه جديده اخرى، فبذلك لا يرغب الى النكاح. قال لما انا اجيب الثقل على راسي واحد؟ فبهذا نعوذ بالله الآن كما الفساق والفجار نعوذ بالله أنهم يأتون بالتماثيل، وقال مقصود شرب اللبن، ليس مقصود إنسان جيب يعني بقرة يربطها في البيت اشتري لبن يشرب. قال لما نجيب البقرة واحد نربطها في البيت حتى يحتاج إلى ألفها ويحتاج إلى مكانها ويحتاج إلى حاجاتها الأخرى نعوذ بالله. فبذلك يعني أنهم يتمثلون تمثيلات ويريدون ماذا؟ يعني تخريب أذهان المسلمين، تخريب أذهان الشباب من المسلمين والمسلمات. قال لما إنسان يعني لما قالوا حليب واللبن يوجد في الأسواق عامة اشتري أنت تريد يعني ألبة ألبتين حسب ما يحتاج، لما يجيب البقرة لازم يربطها في البيت؟ يعني لما تصل المرأة بغير نكاح لما تنكح؟ مقصودهم من هذا نعوذ بالله يعني الرغبة إلى النار، الرغبة إلى الأشرار. طيب إذا كان كل شيء بالشراء وإذن أم بالشراء يشتري أم وتولد، أو إذا ولد أنه بغير نكاح كيف ينسب؟ ينسب إلى ماذا؟ فإذا كان أنه فاقد النسب ما قيمته في بيته وفي معاشرته؟ الرجل الذي يعني أبوه الذي يعني لا يعلم أبوه فبأتل بعد ذلك ذنيم. فبهذا يعني أن هذا تمثيلات. فقالوا صالحين قال مؤمنين، صالحين يعني صلاح في الدين. قالوا لما؟ الأبيد والإماء إذا عندهم صالحين يعني صلاح في الدين هم الذين يرغبون في النكاح، الذين ليس عندهم صلاح في الدين لا يرغبون في النكاح. وقال بعضهم لا المراد ها هنا لما جاء وأنكحوا الأيامى منكم خلاص يكفي، والصالحين من عبادكم وإمائكم معنى الخطاب للمؤمنين أولياء المؤمنين. قال المراد صالحين معنى يعني ما صلاة في البدن، إذا كان عبد أو أبا هل عندها قوة للنكاح؟ هل تقدر تستطيع قوة أداء حقوق المرأة؟ والمرأة لها قوة أداء حقوق الزوج، وأيضا لها قوة لأداء ما يحتاج إليها في المهر المعجل والنفقة وغير ذلك. قالوا هذا لفظ لأجل هذا، وإما لا شك في ذلك هذا خطاب للمؤمنين. لما؟ لأن حتى في الآيات السابقة خطاب للمؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا جاء وأنكحوا الأيامى منكم، وأيضا جاء والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع. قال هذا جميل، آية يدل على هذا خطاب للمؤمنين، هذا خطاب للمؤمنات. أما المراد من الصالحين ها هنا قال القوة والاستطاعة ما يتعلق بقوة البدن. لما إنسان إذا كان مثلا واحد رجل حتى حر ولكن هو يعلم كما عندي قوة لأداء حقوق الزوجة لا يجب عليه النكاح، هكذا إذا مرأة ولكن مسكينة أنها مريضة أو عندها أمراض يعني وهي لا تستطيع أداء حقوق زوجها فليس عليها يجب على النكاح عليها. هكذا اذا فبذلك قالوا الصلاه هذا ليس صلاه معنى صلاه في الدين المراد باعتبار صلاه ها هنا يعني ما بحقوق النكاح والقيام بها بس فبذلك وايضا جاء هنا الصالحين صالحين لما قال لبخص الصالحين هم الذين يريدون الإفة والإسمة والإحسان وبهذا قال من عبادكم وإمائكم طيب عباد من جموع عبد معنى رقيق وإلا إفهم لما قال من جموع عبد لما لأن جمعه عبيد أيضا جاء جمعه عابد أيضا جاء جمعه أعبد أيضا جاء وبهذا أشار المفسر رحمه الله كها هنا جاء لفظ من عبادكم وإمائكم طيب قال عباد هذا عباد معنى مراد عباد قال هذا من جموع عبد هذا من جموع عبد إلا إجي جمع عبيد إجي أعبد إجي أعابد وبهذا أشار إلى هذا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يعني لا يخاف إنسان أنا فقير أنا الآن لا يستطيع أتحمل كيف أتحمل مصاريف الزوجة ومصاريف كذا ومصاريف كذا قال يغنيهم الله من فضله فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال إذا تريد الغنى قال تزوج قال تزوجوا لما إن الله وعد بالغنى ولكن قال بعض العلماء كم رأينا الذين تزوجوا ولكن ما حصل لهم غنى ما حصل لهم الغنى فبذلك فقال العلماء ليس هذا هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كل شيء تحت مشيئته وقال بعضهم المراء يعني يغنيهم الله يعني يغنيهم الله عن الحرام بالحلال يغنيهم الله قال ليس المراد غنى غنى باعتبار مال يعني المراد يغنيهم الله يعني عن الحرام وعن المحرمات وعن المنكرات وعن الفواحشات لما ان الله رزقهم الحلال فلما جاء عندهم الحلال إن الله أغناهم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها غنى النفس لما لأن الغنى لا يقال الغنى بالمال الغنى غنى النفس الغنى غنى بالقلب أما رأيت كم من أصحاب ملايين ولكن هم لا يحصلهم أكل ولا شرب كم من أصحاب أصحاب الثروة وأصحاب المال لا يأكلون ولا يشربون أشياء لا يصرف فلوس لا يذهب المال عندهم وهم يتخاصمون على حلائل وكم من الفقراء مطمئنين ما شاء الله اذا جاء عندهم 10 ريال اكل وجاء 20 ريال اكل وجاء 100 ريال طلب اصحابه واخوانه وقال غلط تغدوا عندي وتعشوا عندي وتوكل على الله تبارك وتعالى ان الله يرزق من غنى غنى قلب ليس غنى غنى بالمال فبهذا ان حسين رضي الله تعالى عنه كان ضيفا لرجل من البدو من الاعراب فالبدو ما شاء الله كما تعرف ما عندهم الا يعني المواشي فكان عنده ما شاء الله خروفين فذبح يوم واحد وذبح يوم الثاني وما بقي عنده شيء فحسين رضي الله تعالى عنه تقدم إليه هدية 10,000 درهم فقال له الصاحب ما شرب ما ذبح لك إلا ذبيحتين وأنت هديته 10,000 قال لا البدو هو أجود مني فقال كيف هو أجود منك ما صرف عليك قال ما عنده إلا هذا الخروفين أنه صرف جميع ما عنده ونحن ما صرفنا جميع ما عندنا صرفنا بعض ما عندنا جزء ما عندنا فبذلك هو أجود مننا هو رجل لما لأنه صرف ما عنده من جميع ماله إلا هذا خروفين فبذلك أنه ذبح وما فكر هل بقي عندي شيء وما بقي عندي أما نحن ما آتيناه جميع ما نمتلك آتيناه من جزء ما نمتلك فبذلك هو أجود منا فبذلك قال العلماء رحمهم الله يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بهم من عليم بهم لا يخفى على الله تبارك وتعالى فبذلك من أراد الإفة من أراد الإسمة من أراد النكاح لطلب الحلال والإعراض عن الحرام أغناهم الله تبارك وتعالى برحمته واللفظ عام شامل لجميع هذه الأقوال غنى غنى المال غنى غنى النفس غنى غنى القلب غنى يعني غنى عن المحرمات أيضا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في هدايا الأمراء قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هدايا إذا كان للأمراء لا لا يا لما لأن إنسان لا يتقدم هدية إلا لغرض الا لغرض اما يعني لا شك عنده معاملة عنده فائدة عنده فبذلك جاء تشديد تشديد في هذا. حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامة عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شبير عن كيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما صرت ارسل في اثري ارسل في اثري اكوي يعني فرددت على وزن فرددت فقال اتدري لما بعثت اليك قال لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه يعني لا تصيبن شيئا لا تاخذن فانه خيانه غلول خيانه ومن يغلل ياتي بما غل كما جاء في الحديث جلال في ناتكم يجي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء حديث طويل. فبهذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دعوتك فامضي لعملك لهذا دعوتك لانسى اذا جاء شيء اذا جاء لا تقبل لا تقبل لما لان هذا خيانه. وفي الباب عن ابي بن امير وبريده المستورد بن الشداد وابي حميد وابي حميد بن وابن عمر حديث معاذ حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وان حديث ابي اسامه عن داود الاودي. ولكن قال العلماء ذكر الحافظ هذا الحديث ايضا وايضا نسبه الى الترمذي رحمه الله تعالى ايضا وسكت عنه فبذلك يعني له شواهد اخر. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم جاء اللعنة الراشي والمرتشي والرائش الذي يعني يكون واسطة بينهما. ولكن قال العلماء هذا إذا كان يريد إبطال حق أو أنه يريد إحقاق باطل هذا رشوة. أما إذا قدم لدفع ظلم فقال هذا لا يكون في هذا البعيد. إذا أنه أو أنه قدم لإصابة حق عنده حق لكن المسكين لا يصل إلا بعد الدفع فقالوا هذا الذي دفع ليس عليه اسم الذي أكل لا شك في ذلك عليه اسم. أما إذا كان أنه قدم المال لماذا لإحقاق باطل يعني إثبات أنه نعوذ بالله يعني فيها حق ولكن قال لا هذا ليس حق اتجل هذا لإبطال حق هذا راشي والمرتشي والرائش بينهما كلاهما عليه اللعنة ويعني البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى وأي تشديد أشد من هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم يعني إذا كان أنه في الحكم قضاء ولا يعني حاكم. فقال بعض العلماء إذا مثلا واحد أنه يسعى ليصل إلى الحق وأخذ منك شيئا الأجر هذا جائز هذا جاهد. أما إذا كان هو بنفسه قاضي هو بنفسه حاكم فلازم عليه إيتاء الحق للمستحق هذا يجب عليه ولا يستحق يأخذ منه شيء. أما الذي ليس عنده يعني ليس عنده قاضي ولا والي ولا حاكم فهو قال طيب أنا وصلك إلى الحق وأنا أصع في هذا الموضوع وأخذ كذا فقالوا هذا لا يقال رشوة هذا لا يقال رشوة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة من حديث أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن النبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو وروي عن النبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وصح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن هو عبد الرحمن السمرقندي أنه يعني رجل فاضل وأنه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي هذا حديث حسن صحيح. فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله إذا وجد غرابة وأنه يذكر لها شواهد أخرى لا يذكر لها شواهد وطرق أخرى فبهذا لما ذكر هذه السنة قال هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أصرنا ولا تصر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها. فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قد بلا اقل من ذلك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الافغانيين والكشميريين والمجاهدين في بورسنا والهرسك والمجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.